مش شايفك لكن عارف ان انت جيت. وقال للذي ظن انه ناجي منهما. طبعا الشيخ ناجي ما شاء الله يعني عندي استعداد يسعتي يعني ياخذ يعمل شرط حكري يعني. قلت له يعني هو بيقول لي شفت الشيخ عنيد وعرف ازاي. قلت له عرف ازاي؟ حس قدرتك يعني يعني هيال من غيب ولا شاف من غير هو حس بكوحة حس بحاجة. انا عندي دلائل مادية ما عنديش حاجة اسمها الايه الغيبيات ولا ما روحش في متاهات الكرامة قبل ما اشوف الاسباب الظاهرة. الاسباب الظاهرة اولا هو حس بشيء معين ولما شاف الخطوات ماشية كده بالراحة. ده احيانا ممكن واحد يكون تخين تحس بخطوة كده يدب في الارض دب ولا واحد حمام هم قال هكلمة. فابو سيدكم يوسف رضي الله عليه السلام عليه السلام على نبينا عليه السلام قال الذي ظن اذكرني عند ربك فانسى الشيطان. ولذلك وراء مضيق الخوف متسع الامن. وراء مضيق الخوف متسع الامن. وراء مضيق الخوف متسع الامن. واول مفروج به غايه الحزن. واول مفروج به اذا اشتد الضيق فاعلم من وراه ليه فرج. واول مفروج وفي وقيلت يعني كتبت واول مفروح به. واول مفروح به غايه الحزن. لا تياسن فان الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا والى غيرك لا تكلنا ومن سرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واحسن عاقبتنا يا رب العالمين. واحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله. السلام عليكم.